الأصل هذا البحث هو أن الشيطان يستدرج بالناس ينقلهم من بدعة إلى بدعة أشد منها ثم منها إلى ما هو أدخل بالضلال، كما قرر العلامة ابن القيم على حديث الذي يسلم حديث ابن عباس في قصة ود والسواء ويغوث ويعوق ونسر، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، وذلك أن هؤلاء الصالحين كانوا مشهورين في قومهم بالصلاح والتقى والخير. مات هؤلاء الخمسة، لما ماتوا أسف عليهم قومهم فجعلوا يترددون إلى قبورهم، جاءهم الشيطان فقال إن في هذا تعب، فلو صورتم صورة كل إنسان ونصبتموها في مجلسه من أجل أن إذا رأيتم صورته تذكرتم ما كانوا عليه من الصلاح والتقى والخير، فكان أدعى إلى أن تقتدوا بهم وتنهجوا منهاجهم، فعند ذلك صوروا صورة كل واحد، صورة ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر، ونصبوها صورة كل واحد في مجلسه، جعلوا يتذكرون ما كان عليه هؤلاء الصلحاء من الخير. جاءهم الشيطان قال إن أوليكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم يستنفرون بهم على الأعداء ويستنزلون بهم الأمطار، فعند ذلك عظموا هذه الصور والتفتوا إليها، فجعلوا يطلبون منها النصر ويطلبون منها الغوث. ثم لما جاء طوفان نوح نقل هذه الصور على ما قاله المؤرخون ومستوى ما جاء في الحديث الآتي، فألقاها في ساحل جدة فدفنتها الرماد، جعلوا يترددون على قبورهم وبنوا عليها الأبنية. ثم إنه لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي الكاهن جاءه الشيطان قال اذهب إلى جدة تجد بها أصناما معدة فخذها ولا تهب وادع العرب إليها تجب. جاء عمرو بن لحي فاستخرجها بواسطة الشياطين الذين أخبروه ودلوه على أمكنتها من تحت الرمال، استخرجها من ساحل جدة من تحت الرمال، ثم غرقها في قبائل العرب فعبدوها من دون الله وسألوها المدد من دون الله، فهو أول من غير دين إبراهيم وأول من شيب السوائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي مقارينا، لأنه أول من غير دين إبراهيم، فهو أول من غير دين إبراهيم. والشيطان لا يأتي الناس دفعة واحدة، بل ينقلهم من بدعة إلى بدعة ومن ما هو أشد أقل إلى ما هو أشد حتى يوقعهم في الشرك بالله، كما أنه أولا يأمر أو يحسن البناء على القبور والعقوب عندها تذكرا لهؤلاء الصلحاء، ثم إذا مضت فترة علقوا عليها الأستار وأمرهم أو دعاهم بأن يذبحوا لها ويطوفوا بها ويحجوا إليها، ثم إذا استقر هذا في نفوسهم نقلهم إلى أن يعبدوها ويسألوها تبريج الكروبات وإرادة اللهبات. فإذا استقر هذا في نفوسهم ألقى في قلوبهم أن من أنكر هذا ونهى أنه منتقص للأنبياء ومتنقص للصالحين، كما قال الله تعالى فيهم وفي أمثالهم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم إن الشيطان جعل ينقلهم لا سيما بالأنبياء وأهل البيت، فإن الذكري وأمثاله زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه قادر على كل ما الله قادر عليه وعالم بكل ما الله عالم به، وأن معنى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ليس على حقيقته بل يعلمها هو ويعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأبطل قول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم أيضا هذه الدعوة الباطلة نقلها إلى الحسن والحسين، قال إنها بعد وفاة الرسول حلت في الحسن والحسين ثم ما زالت تنتقل في أهل البيت حتى انتهت إلى أبي الحسن الشاذلي، وقالوا إن أبا الحسن الشاذلي يقدر على ما الله يقدر عليه ويعلم بما الله عالم به. القوم غلوا وحادوا عن الصراط المستقيم، ومن جملة ما اطلعنا عليه في ترجمة أبي الحسن الشاذلي هذا، قالوا من فضائله ومناقبه أنه يوما كان في المسجد الحرام في صلاة الجمعة، ولما رقى الإمام يخطب يوم الجمعة إلى رجل أحدث في نفس الصف يوم الجمعة فحار لا يدري ماذا يعمل، الإمام رقى في الخطبة، قال فانتبه له أبو الحسن الشاذلي فأشار إليه، فجاء هذا الذي أحدث فدخل في كم أبي الحسن فوجد البحر يمشي ووجد إبريقا من ماء إبريقا في كم أبي الحسن الشاذلي، وأن هذا الذي دخل في كمه فوجد البحر فتوضأ من هذا الإبريق في كم أبي الحسن ورجع الشاذلي ورجع إلى مكانه. قالوا إن هذا من فضائله وأن هذا من مناقبه. فالكون ظلوا بمثل هذه الحكايات وأمثال الحكايات، ومثل ما نقلوا عن أحمد البدوي وهو أن امرأة كانت في المغرب في أقاصي المغرب وعليها ولد وكان في المهد وقد وضعته في الأرض، فجاء ثور فهزع على الطفل فتعلق منهاجه في قرن الثور فذهب به يركض، والمرأة تمشي وراء بل تعدو أشد العدو وراء الثور تريد أن تخلص ولدها الذي حمله بقرنه فلم تستطع، فجعلت تقول يا أحمد البدوي ولدي ولدي يا بدوي ولدي ولدي. فبينما هو كذلك إذ خلص أحمد البدوي بيده ومن قبل الثور وسلمه لأمه. هذه الحكايات التي تدنس الأقلام وترحت الصبيان فضلا عن العقلاء ظلوا بها واعتقدوا ما اعتقدوا من الضلال المبين، فبسبب هذه الحكايات وأمثالها كلها مكذوبة مختلقة حادوا عن الصراط. لكن لو فرغنا صحتها أي دلالة في كونهم يطوفون بالقبر ويذبحون للقبر ويحجون للقبر ويسألون القبر أي دلالة في هذا؟ نحن نعم لا ننكر كرامات الأولياء، نقول إن الأولياء كرام، لكن لا يلزم من هذا أن ندعوهم ونستجير بهم ونبني على قبورهم ونستغيث بهم. هذا لو فرضنا وجود شيء من ذلك، ونحن نقول نعم نؤمن بكرامات الأولياء قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان الرجل نهج المنهج القويم وسلك الصراط المستقيم واعتمر بأوامر الله ورسوله وانتهى عن نواهي الله ورسوله وأجرى على يد الدين من الخوارج، هذا حق وجه، كما في قصة العلج الحضرمي فإنه مشى على البحر ووقوده، وما كما في قصة الخولاني أبو مسلم الخولاني وما أشبهه، كل هذا حق. لكن لا يلزم من أن نقول هم أفضل من الأنبياء، أو يلزم من أن نرفعهم في رتبة الله، أو أن نطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، أو نأتي إلى قبورهم، كل هذه مضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحادة للقرآن العزيز الذي أمرنا ألا نعبد إلا وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم. فكل موضع في القرآن جاء باعبدوا أو اتقوا، فالمراد به وحدوا، كما قاله حضرنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية، أي أقسام الفدية وما يجب فيها وإلى من تصرف تلك الفدية. هذا هو موضوع هذا الباب، يعني فيما إذا فعل المحرم محظورا ثم أجناس المحظور الذي فعله هذا المحرم، ثم أيضا مثل جزاء الصيد أو استعمال الصيد، أو كذلك دم التمتع والقران ودم وفدية الصيد، والفرق بينما إذا كان ناسيا أو جاهلا. وينكر في هذا الباب حكم من عدم الهدي، هدي التمتع والقران، ما حكمه، متى يصوم، وكيفية الصيام، وكذلك لمن تصرف له هذه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين مثلا أو ذبح في أي مكان تذبح، وإلى من تعطى، وما صلة ما يذبح، إلى غير ذلك. هذا هو موضوع هذا الباب. ثم إن المصنف كغيره من الفقهاء يذكرون هذا الباب عقب باب المحظورات، وذلك لأن المحظورات أن إذا الإنسان لا أحرم فهو ممنوع من ارتكاب هذه المحظورات، فإذا فعل شيئا وهو محرم أصبح كالأسير، كأنه أسير بذئره هذا المحظور، فلا بد من فداء يفتدي به هذا الأسر الذي وقع به، وهي الفدية. يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، أو ذبح شاة لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. يخير من ارتكب محظورا من هذه الأشياء: أولا إذا قلعت الشعر، هذه فيها إطعام مسكين، أو قلعت الشعرتين فيها إطعام مسكينين، فإذا كانت 3 ففيها دم. وما أطيب على السخير الآتي: إما دم وإلا صيام ثلاثة أيام وإلا إطعام ستة مساكين. ومثله الظهر، فالظهر الواحد إطعام مسكين، والظهرين إطعام مسكينين، والثلاثة فيها إما دم وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين. وهذا هو مخير، لا فرق بين الغني والفقير في هذا، يخير من ارتكب محظورا كتقليم أظفار وحلق شعر واستعمال طيب وتغطية رأس ذكر ولبس مخير، يخير بين هذه الثلاثة، لبس أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، بدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو الدليل. ويدل أيضا حديث كعب بن أجرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لعله آذاك هوام رأسك. قال: نعم. قال: احلق شعر رأسك وأنشد شعرك أو صم ثلاثة أيام أو أقرن ستة مساكين أو تقصد التحييد. أي واحد فعلها من هذه الشهادة لا بأس به. وكما تعرف عنك وكما سيأتي، هذا في الحق المتعمد. أما الجاهل والناس في مسألة الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، إذا كان جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، بل عليه أن ينزع ما غطى به رأسه أو ما لبس من المخيط أو إزالة هذا الطيب، هذا إذا كان ناسيا. أما بالنسبة لحلق الشعر فهذا عندهم، وكذلك تقليم الأظفار عندهم، أن الفدية متعينة في حق الجاهل والناس والمتعمد قائلين إنه إتلاف بخلاف غيره. وهذا يأتي القول المعتمد في هذا في الفصل بعد إن شاء الله. نعم. جوربين محذور على المرأة في القدين؟ لا في سبب مباحة. فيه دليل على شعر شعرتين. نعم. دليل على شعر يقولون إن الذي جاء الجل لك شعر رأسك، والشعر لا تسمى شعر، والشعرتين لا تسمى شعر، فأقل من جل ثلاثة. وما أقل من ثلاثة؟ شعر شعرتين في عطاء مسلمين. فرق بين اليدين والرجلين. حتى الرجل أن يجوز تلبس النعال، وأما يديك لا. أو للتخيير وألحق الباقي بالحلق. وعون التخييف ووسط الباقي للحق. نعم. وكل من أدلت بغير وارد فما لها حظ من الموارد، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الغرور من غير إشكال ولا غمور. المعنى يقول المصنف: فكل من أدلت بغير وارد فما لها حظ من الموارد، أي أي جدة أدلت بمن لا يرث فإنه لا حق لها بالميراث، ما دام أن من أدلت به لا يرث فكيف هي ترث؟ فإنها لا ترث. كأم أبي أم، معلوم أن أبا أمك لا يرثك، أنت ابن بالنسبة إليه، فأنت لا ترثك وهو لا يرثك، مع قولنا بوجوب النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليك ويجب عليك أن تنفق عليه إذا كان محتاجا، لأنه من عمودي النسب، أنت من عمودي النسب بالنسبة للفرع، وهو من عمودي النسب بالنسبة للأصل. فباب النفقة أوسع من باب الميراث، فأبو أمك يجب عليك أن تقوم بكفايته، وأنت لو كنت فقيرا وهو غني يجب عليه أن يقوم بكفايته، لأن بالنسبة إلى النفقة لا ينظر فيها هل هو وارث أو غير وارث، هذا من جهة عمودي النسب. أما من جهة الحواشي كالإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم والعمات وما أشبه ذلك، هذا ينظر في هل هو وارث أو غير وارث على تفصيل مذكور في كتب الأحكام. لكن أما هنا وإن كانت من الأصل فإنها لا ترث ما دام أنها أدلت بمن لا يرث كأم أبي أمه، فلا بد أن تكون أدلت بمن يرث كأم أم أب، لأن كل هؤلاء واردين إلا أن بعضهم يحجب بعضها بالنسبة للقرب والبعد، ليسوا من ذوي الأرحام. أو أم أبي أب، أو أم وإن عرف معه الإناث أبي أب. وقد تقدم أن قلنا أن أم إذا أدلت بأب أعلى من الجد أنها لا ترث، ولكن لا أعلم دليل يمنعها من الإثم، فأنت ترثها لا شك، وهذا بالإجماع أنك ترثها، فكيف لا ترثك ولم يوجد من يحجبها دونك؟ فهي لو ماتت أنت كلها ابن، فكيف نقول هي لا ترث لأنها أدلت بأب أعلى من الجد وهي قد أدلت بوالد؟ أما المريض لا ترث كما هو معروف. وأما هنا شبه قاعدة، وكل من أدلت بغير والد فما لها حظ من الموالد بل استظهار، إنما تكون من ذوي الأرحام كأم أبي أم من جنس أبي أم ومن ذوي الأرحام، وكأبن ابن بن أو بن بن من ذوي الأرحام، ما لهم حق في الميراث إلا إذا عدم أصحاب الفروض وعدم أصحاب التعصيب نهائيا، وإلا لو وجدنا لو أن الفروض أخذ المال كله فرضا وردا وليس لذوي الأرحام نصيب في ذلك، إنما ميراث ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، وهو أن كل واحد ينزل منزلة من أدلى على الترتيب الآتي إن يسر الله ذلك. فذوي الأرحام ما دام أن نجد صاحب فرض مرمي يأخذ المال فضلا، أو ما قلنا نجد عاصب مال شيء فرض رد، أما ميراثهم مشروط بهذا، ثم هم لا يرجون إلا عند الحنابلة والحنبية على خلاف بينهم في كبير التوريث، وإن كان متقبل خلاف الشافعية فإنهم لا يرون توريث ذوي الأرحام. وكل من أدلت بغير وارده فما لها حظ من الموارد. ثم قال وتسقط المعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي. إيش معنى هذا البيت؟ يقول المصنف وتسقط البعيدة بالقريبة، إذ أن كل جدة قريبة فإنها تسقط البعيدة. لكن قد تقول هل هناك تناقض من المصنف بين قوله هنا وتسقط البعد بذات القرب مع قوله لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. فقد قال هناك لا تسقط البعد أي لا تسقط الجدة البعيدة مع القريبة على الصحيح، وهنا يقول وتسقط البعد بذات القرب. نقول لك لا، ما بين تناقض. هذاك يريد أم الأم، أن أم الأم وإن علت بمحض الإناث لا تسقط ولو بعدا. هذا فمثلا معنى البيت الأول لا تسقط البعدة على الصحيح، لو هلكالك عن أم وأم أم أب، فعلى لا تسقط البعدة. فأم الأم وإن كانت بعيدة تشارك أم الأب جدة الأب وإن كانت قريبة، هذا معنى البيت الأول لا تسقط البعدة على الصحيح. وأما هنا إذا كانت أم مثلا أم وأم أم أم أم أم، فالبعيدة تسقط البعيدة، القريبة تسقط البعيدة. أم هذه جدك القريبة، لكن جدتك حية، جدتك حية، وجو كل يطالبون في ميراثك، نقول أنت يا البعيدة ما تصير، لأنك تدلين بها الجدة الواردة وقد أسقطتك. وعندنا قاعدة فرضية، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فأنت الجدة البعيدة أدليتي بهذه القريبة وهذه القريبة تسقطك. قال منا وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار. وقلنا أن هناك قاعدة من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة يستثنى منها الإخوة للأم وأم الأب مع الأب، فإنهم يدلون بهم ومع هذا لا يسقطونها. فإخوك من أمك خلت أمك ما بينك وبين الارتباط، أنت هذا من ذئب ذا مجمر، الإخوة من أمك ما بينك وبين أي صلة، لكن أدلوا إليك بأمك وأنت أدليت إليهم بأمك، ومع هذا يرثونك وترثهم وإن كانت الأم موجودة. فنقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة للأم مع الأم، وإلا أم الأب مع الأب. فلو هلكالك عن أم أب وأب، معلوم أن الأب يسقط الجد، لكن الأب هل يسقط أمه؟ هذا أبوك وهذه أمك، جو طالبوا في ميراثك، قال أبوك أمي ما لها شيء لأنها تبلي بي وأنا أسقطها، من أدلى بواسطة عجبته تلك الواسطة، نقول لا، فأنت لا بد لها ثبت وأنت تأخذ الباقي، وإن كان الفرع أنت بدلها. ما تسقط الجدة بوجود الأب، بخلاف الجد فإنه يسقط بالأب. فقالوا من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة مع الأم، وإلا أم الأب مع الأب، فإنها تبلي بأب ومع هذا لا يسقطها. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى. المذهب سبقا عرفنا وقلنا المذهب إيش معناه، قلنا لك إن المذهب مصدر ميمي ذهب يذهب مذهبا، وهو نفس الذهاب أو مكانه، ومعنى وما قاله المجتهد بدليل وما تقائلا به، هذا هو المذهب. فإذا قلنا لك عرف لنا المذهب، إيش المذهب؟ مذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، إيش المذهب؟ تقول المذهب ما قاله المجتهد بدليل وما تقائلا به، هذا تعريف المذهب. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار. فقل لي حسبي، قل أيها الطالب هذه ما ذكرته لي أيها المصنف في نظري، فقد أجدت وأبد وأوضيت، قل لي حسبي. يعني لأنه ذكر أسباب الميراث وموانع الميراث والوارثين من الذكور والوارثات من النساء وأصحاب البرور والبرور من حيث هي وأصحاب البرور كالأصحاب النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والثلث، فقال انتهت الفرائض الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، قد أبنت لك الفرائض وأبنت لك أهلها، فقل لي بعد هذا حسبي، قل كافي لا تطمني زيادة، فقد أوفيت وأبن. هذا معنى وتسقط البعداء بذات القرب في المذهب الأولى أي المختار، فقل لي حسبي، قل أنت حسبي كافي لما ذكرته. ثم قال بعد هذا وقد تناهت قسمة الغروب من غير إشكال ولا غموض، معناه وقد تناهت أي تقضت وانتهت، فقد انتهينا عن ذكر أصحاب الغروب إلى هذا بما تقدم مما لا مزيد عليه. وقد تناهت قسمة وقد تقضت وانتهت قسمة الغروب كما أبناها في الأبواب السابقة من غير إشكال أي من غير لبس ولا خفا ولا غموض في النظم، بل وبعبارات واضحة بينة لا تحتاج معها إلى زيادة شرح. هذا معنى قول المصنف وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي وقد تناهت أي قد تقضت وانتهت قسمة الغروب بذكر أصحاب الغروب وذكر ما لهم وذكر ما لهم في باب خاص أو في أبواب متفرقة، كالزوجات يذكرون في الربع وفي الثمن، وكالبنات يذكرون في النصف وفي الثلثين، وكالإخوة للأم يذكرون في الثلث وفي باب الثلث، وكالأم تذكر أيضا في الثلث وفي باب الثلث، وكالزوج يذكر في باب النصف وفي باب الربع، وهكذا. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، فالمصنف قدم أصحاب الفروض وقدم الفروض وبين ما لكل واحد قبل أن يبدأ بالتعصيب وأن يذكر شيئا من أحكام التعصيب، عملا بالحديث المشار إليه ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هو باب التعصيب الآتي بيانه. هذا معنى ما ذكره المصنف والله أعلم. ولكن قبل أن نبدأ في التعصيب سنعيد البحث في الأبواب السابقة بطريقة إجمالية، سؤال وإرادات بعض الأسئلة، تسأل أسئلة لأنها في علم الفرائض كالأساس لما يأتي، إن ضينا الماضي أو تهونا عنه لا يستقيم لنا قسم لا في التعصيب ولا في التأصيل تأصيل المسائل ولا في التصحيح ولا غير ذلك. فلا بد بعد هذا أن نعيد الكرة، لا ليس قراءة إنما هي أسئلة حتى نتأكد هل حفظنا وأتقننا حتى نبني عليها ما سيأتي إن شاء الله، والله أعلم. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح عليه دخول الألف واللام. تقدم أن قلنا أن النكرة هي الأصل كما أشار إليه ابن مالك في الأدبية وابن هشام في القطر وكذلك الحريري وجمع من النحاة، لأن التأريف فرع عن التنكير، التعريف فرع عن التنكيل، فالتنكيل هو الأصل. فتقول رجل إلى عرفت وقلت الرجل وهكذا. فلهذا كانوا يقدمون المنكر على المعرف لاندراج التعريف في التنكيل، فإن التعريف يندرج في التنكيل. ولهذا نقول في باب النعت وبغيره أن التعريف فرع عن التنكيل، وجمع قدموا التعريف على التنكيل كما هنا. هذه طريقة ابن آج الروم، فإنه قدم التعريف على التنكيل بناء على أن المعرف أشرف من المنكر. فالمعرف شيء معلوم، عين معينة معلومة ومعروفة، فما كان معينا أو يقرب من التعيين فهو أولى بالتقديم من الأمور المبهمة. فالمبهم حقه التأخير لأنه قد توغل في الإبهام لا يعرف، وأما التعريف فله حظ من التعيين. فالمعين أو ما يقرب من المعين هو أولى بالتقديم مما لم يكن كذلك، ولكل وجهة نظر والأمر في ذلك يسير، لكن الذي عليه الأكثر تقديم التنكيل على التعريف. النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وش معنى كل اسم يخرج الفعل؟ فإن الفعل ليس به نكرة ولا الحرف، إنما هذا من خصائص الأسماء. كل اسم شائع، وش معنى شائع؟ يعني منتشر في جنسه في مثيله ونظيره، لا يختص به واحد. فإذا قلت رجل، هذا منتشر شائع في كل ذكر بالغ من بني آدم، فإذا كان بالغ سمي رجل، وخاص بني آدم لا تظلم الذئاب ولا الأسود ولا الكلاب ولا أي شيء، فهو لا يسمى رجل. إنما الذي يسمى رجل هو البالغ من بني آدم، وقبل أن يبلغ لا يسمى رجل بل يسمى صبي. هذا معنى كل اسم شائع أي منتشر في جنسه، مثل فرج. فرج منكر، اسم شائع في جنس الخيل، إناث الخيل، لا يختص بالفرس دون الأخرى، لا يختص بالحمضة ولا البيضة ولا الصفراء ولا أي شيء، بل وعام بكلا. إذا قلت الفرس وأدخلت عليه أو فرس زيد أفادت التخصيص، فرس بمنزلة العلم. إذا قلت رأيت فرس زيد أصبح فرس معرفة لإضافتها إلى العلم، فهي في رتبة العلم. أو قلت رأيت فرس الرجل فهي أيضا معرفة بمنزلة ما أضيف إليه وهو المحلى بالألف واللام، وقبل أن يضاف يكون منكر. رأيت فرسا أو كتابا أو ثوبا وما أشبه ذلك. وضابط التنكير، ضابط الاسم المنكر، وما صلح أن يدخل عليه ألف، هذا ضابطه. ضابط لو قلنا لك عرف المنكر قلت كلما تأثر بدخول ال عليه وأكسبته التعريف، هذا هو المعرف. مثلا فرس الفرس، رجل الرجل، كتاب الكتاب، دار الدار، مسجد المسجد، فال أكسبتها التعريف، فهذا نقول في منكر. ولو لم تكشفه التعريف وتؤثر به ما صار نكرة. فضابط النكرة هي ما تأثر بدخول ال عليه، قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. لكن قد تقول يوك لا يصلح دخول ال عليها، وأنتم تقولون إنها معرفة، ومع هذا أضيفت إلى نكرة. فإذا قلت جاءني ذو مال مثلا،

هذا أجل الحديث بالمسح على الصفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر وهو معصية فلا يجد أن يستفاد به الرخصة. يعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد المسح في إحدى الروايتين، لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح 3 أيام فاقتضى أن تكون 3 كلها يمسح فيها. وإن أحدث في الحضر رحمه الله تعالى، المسح على الصفين معلوم أنه إذا كان مقيما يمسح يوما وليلة هذا بلا خلاف، وإذا كان مسافرا سفر طاعة أو سفرا مباح فثلاثة أيام بلياليها. للأحاديث الكبيرة في ذلك، وهو ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أمرهم أن يمسحوا 3 أيام بلياليها للمسافرين. وبحديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزئ خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أما إذا كان السفر معصية فهذا لا يمسح إلا يوم وليلة،